بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده نبينا محمد، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمنا الله وإياه: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: موضوع جديد. يقول الشيخ رحمه الله: بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وجد يعني دارا آمنة وقد ظهر فيها الإسلام وصارت دار إسلام، واستقر النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على محمد، لا إله إلا الله. يقول: لما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرضت عليه بقية الفرائض. الصلاة قد فرضت في مكة، الصلاة والزكاة مختلف فيها، المشهور أنها فرضت في المدينة، كذلك الصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك الأذان للصلوات الخمس وبقية الشرائع وبقية الأحكام كلها كانت في المدينة. ولهذا يعني تمتاز السور المدنية بتشريع الأحكام، مثل أحكام مثلا النكاح والطلاق وكذلك تفاصيل أحكام الجهاد والصلاة. وأعظم ذلك إنما كان بيانه بالسنة، فأكثر الأحكام تكون في القرآن مجملة، والسنة تفصل ذلك. السنة تفسر القرآن وتبينه. حتى حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، وأنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا إعلان لكمال الدين وتمام التشريع. يقول الشيخ: أخذ على هذا 10 سنين، إذا مدة إقامة بالمدينة 10 سنين. قدمها في ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة، في بداية وتوفي في ربيع الأول كذلك مما يعرف بالسنة الحادي عشر، لكنها تمام العاشرة. توفي صلوات الله وسلامه عليه بعدما أكمل الله له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة، ودينه وذلك بعد أن بلغ، يعني بلغ صلى الله عليه وسلم دين الله، بلغ البلاغ المبين. ولهذا بعرفة ذكر وقال لأصحابه يخاطبهم يخاطب الجمع: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ولم يزل يبلغ شرع الله، وفي الحج يبلغ المناسك ويقول: خذوا عني مناسككم. وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، رب مبلغ إن أوعى من سامع. يقول الشيخ: ودينه باقي. نعم دينه باقي، لأن الله قد حفظ دينه، حفظ القرآن: وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن يتضمن حفظ السنة، فلا بد، لأن القرآن لا يمكن العمل به إلا بالسنة. وفعلا قد حفظ الله السنة بحفظ الصحابة لها وتبليغهم لها وعناية أهل العلم بجمعها وتمييز الصحيح من السقيم منها، فهذا كله مصداق لما أخبر به تعالى من حفظه لكتابه. يقول الشيخ رحمه الله: فقد دل أمته صلى الله عليه وسلم على كل خير وحذرهم من كل شر، كما هو شأن كل نبي. ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. يقول الشيخ: والخير الذي دلهم عليه هو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، والإقرار بوحدانيته في ربوبيته وإلهيته، وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأخلاق وسائر الأمور. والشر الذي حذرهم منه أعظمه الشرك، وكل ما يسخطه الله ويبغضه ويأباه من الأعمال والأقوال. فهذا الدين قد اشتمل على كل خير وعلى النهي عن كل شر. فالاستقامة عليه هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة. الاستقامة على هذا الدين، دين الإسلام، وما جاء به عليه الصلاة والسلام من الشريعة، هي مناط كل خير ومناط السعادة، سعادة الدنيا والآخرة. فحظ العبد من السعادة بحسب حظه من الإيمان والعلم والعمل الصالح، وشقاؤه بحسب ما يفوته من ذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فضمن الله حفظ هذا الدين، فلا يزال في هذه الأمة من يقوم بدين الله، وهم الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. وهذا كتاب الله محفوظ في الصدور وفي المصاحف، وكذلك سنة الرسول محفوظة في دواوين الإسلام.